بدي يا شاطر انا اللي ما يبدا قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي، الاخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. ونستمع إلى جزء من برنامج الطريق إلى القمر للإعلامية الكبيرة سامية صادق، لتسافر في رحلة إلى القمر مع الكاتبة والأديبة جاذبية صدقي. جاذبية صدقي. اهلا بالكاتبه الاديبه سيده جاذبيه صدقي. اهلا يا مدام سامية. احنا دلوقتي بنتصور نفسنا في طريقنا الى القمر في صاروخ يحمل سيادتك للقمر. طبعا بتصور لي اول حاجه القمر هيستقبلك بيها، هيقول لك اهلا بيكي، احنا في بينا وبين بعض معرفه وعلاقه وثيقه من زمان. طبعا عرفتي ليه؟ ايوه عارفه ليه. احب اقول للمستمعين، والله أنا شخصيا أحب القمر، وبعتبر إن الليل جميل، وإن أجمل ما في الليل القمر وشعاعاته وضوءه. بصرف النظر عن حبك للقمر، أفتكر كمان كتبتي مقالة جميلة جدا بعنوان القمر وأنا، وترجمت للإنجليزية والبعض اللغات الأخرى. أروع ما كتبته بالليل. بالليل الواحد بيبقى أولا يجوز عشان أنا ست ومشغولة في البيت، فبالليل اللي بفضى، فهو ده وبعدين مين يعني جليسي في الليالي اللي بكتب فيها؟ القمر. يعني بقى الإيحاء أكتر والدافع للكتابة متوافر. بعدين القمر كمان صلي بيقرأ، هو أول من يقرأ اللي بكتبه وأنا برا في الخلاء القمر، لأن شعاته بيبارك كتاباتك. يعني ما عرفش الله، أنا بكتب على ضوءه. طيب دلوقتي أنا أعرف أن من ضمن رحلاتك الكثيرة كنت في لندن. أيوة أخيرا. يعني ضروري شفتي البلانيتاريوم؟ أيوة، زي ما تقولي القبة السماوية. طب دلوقتي هي البلانيتاريوم بتاعت لندن في الحقيقة، يعني مستعدة استعداد ضخم. واللي بيعجبني في الموضوع أن كل يوم للناس العاديين، يعني عامة الناس، فتبقى المعلومات مبسطة. فأنا كل زيارة لإنجلترا أستمح كتير، أو زيارتي لأي بلد بحب أزور البلانيتاريوم، لأنك يمكن تستغربي أن الهواية بتاعتي علم الفلك، مش قراءة قصص أدبية أبدا. أنا أحب أكتب بس، وطبعا قريت وتعلمت وكفاية لحد كده، إنما أنا أحبه جدا لو ألاقي كتاب مجموعة قصصية وكتاب علم الفلك. هو علم الفلك اللي يسحرني كده، لأن دنيا وعالم تاني. طب دلوقتي القمر هيقول لك إيه أكتر حاجة لفتت نظرك، أو إدي للمستمع الأرضي معلومات جديدة من اللي شفتيها من خلال البلانيتاريوم. ضروري شفتي حاجات مش أي مواطن عادي شاف. بصيت لقيت القبة السماوية استقف، أولا بنقعد على كراسي تقدري ترجعي بيها لحد ما يبقى الواحد راسه بمستوى كتفه بالظبط كده باصص للسماء. فالقمر يملى السقف لأول مرة برغبة عجيبة، نور يقرب قوي. بعدين اللي يزعلني ويفجعني، اتفجعت في القمر إنه مش حلو بالظبط، فكرني بأحد بنوتردام، كله تعريج وحاجات ورمة وحاجات معوجة. دي نظرة مواطنة عادية ولا نظرة أديبة؟ لا أديبة. أحب القمر جدا، يا سلام، وفيش أجمل من كده. أحبه هلال، وأحبه هلال مروح وهلال جاي بدر كامل. طبعا بدر كامل جميل، لا يمكن أنام في ليالي دي، دي خسارة. أنا سميتها في كتابتي ليالي مسروقة من العمر، اللي هي ليالي القمر دي. طيب لما توصلي للقمر بالصاروخ حيسألك، يقولك من قراءاتك عني ضروري عرفتي حاجات كتير، كلميني عن جيراني بقى من النجوم، عددها، ألوانها، أسماءها؟ هقول له من الطريف إن مش كل النجوم جيران القمر لونها أبيض أبدا. حقيقة لما الواحد يشوفها تحت المجهر في لونهم أحمر قاني زي الجمرة، تمام كده، زي الجمرات المتوهجة. في النجمة الحمراء شكلها مرعب هي مارس اللي في الأساطير هو إله الحرب، وفي واحدة كمان اسمها عين الطور أو بولز آي حمراء تتوهج. دي فكرتني بحقيقة تيران المصارعة في أسبانيا، عينيها لونها أحمر فعلا. كمان في نجوم، مجموعة من 7 نجمات من جيران القمر شكلهم شكل قلادة كده زي العقد اللولي. أستاذ علم الفلك كان بيقول دول 7 نجمات، بصوا كده جنب القمر في 7 نجمات شكلهم شكل قلادة، تمام. في بعض الناس شفتهم 7، قلنا له أيوة وعدناهم. أيوة قال في بعض الناس بتشوفهم 14. ففي واحد من المشاهدين ضحك وقال له ده لازم يبقى سكران. فقال له لا والله هو مش سكران، ده بس ده دليل ان عينيه قوية، لان في ناس بتشوف عدد اكتر من كده، هم نفس القلادة فيها اكتر من كده. انما الحقيقة العلمية ان السبع نجوم دول اسمهم العلمي 7 اخوات، هم مش 7، هم 400 نجمة. بعدين كمان في نجوم شكلها الدب الأكبر، شكلها بالضبط زي الدب الكبير اللي واقف على حيله كده، وفي الدب الأصغر، وفي زي العقرب، مجموعة من النجوم هي اسمها العقرب فعلا في الاسم العلمي. وفي زي الجدي، وفي الحوت، وفي الثعلب، كل دي أسماء وأشكال زي الحيوانات اللي موجودة في الدنيا، تجمعات نجوم بالشكل اللي اتخذت يعني كسبت به الاسم. يعني المجموعة النجوم اللي زي الثعلب شكل اسمهم الثعلب لان شكلهم زي الثعلب، والدب الاكبر والدب الاصغر والمغرفة. اللي بعض الاسماء دي جت منها اسماء البروج، البروج فعلا. الجدي والعقرب والحوت والحوت والاسد دول. طيب دلوقتي هيسالك، هو يبدو ان القمر مستقصدك شويه، هيسالك كمان يقول لك مين اول شعوب العالم اللي اهتمت بالفلك؟ والله على معرفتي يعني المتواضعة أعرف إن أعظم فلكيين كانوا قدماء المصريين والعرب. حتى النظريات الفلكية اللي بقراها أو بأصغي لها في محاضرة علمية جادة في بلاد برا، لما بسافر في أي بلد من البلاد وأروح بنفسي أسمع محاضرة، الأستاذ يعترف يقول لي إحنا أنا دلوقتي هكلمكم على النظرية الحديثة الفلانية متخذة من فلان الفلاني العربي اللي نظريته القديمة اللي ثبت صحيتها. فحاجة الواحد بيشعر بفخر كده جميل. يعني هم قدماء المصريين والعرب أعرق شعوب كانت بارعة في علم الفلك ووضعت أسس النظريات الحديثة. طب ايه مثلا لو مسموح لك بمكالمة تليفونية واحدة من القمر، هتكون لمين وتقولي فيها ايه؟ هتكون لبنتي، هقول لها وحشتني يا سوسو. طيب ايه الكلمة اللي تحبي تسيبيها للذكرى؟ يعني تتصوري انها مثلا حيقراها بعدك الاجيال او رواد تانيين القمر وحتخطيها على سطح القمر ومش حتذروها الرياح. يعني مثلا لو كان كلمة مرحة أقول كلنا بنحب القمر والقمر بيحب مين. نصيحة أقول لهم أو نصيحة جدة، أنا وجدت القمر غير ما تخيلته. كذلك أمور كتير في الحياة، فالواحد دايما ما يخدش الأمور بظواهرها. طب هتقولي له إيه وانتي ماشية؟ هقول له كل شيء راح وانقضى واللي بينا خلاص مضى وارجع بقى أرضي. Thank you. بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكرى بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكرى عمري ما حبيت ولا تمنيت غيرك غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي نستمع إلى جزء من برنامج الميكروفون مع ثلاثي أضواء المسرح والإعلام الكبير طارق حبيب مع الفنان سمير غانم وجورج سيتو. يعني ما تقولش شتيمة على لا مش شتيمة أغر أغر يعني جاية من أمر مثلا أحمر يعني سيبكوا بقى طبعا من الحقد اللي بينكم وبين بعض والحاجات دي عشان المفروض الجمهور ما يعرفش يعني الحاجات دي إنما بقى نتكلم في الحاجات المهمة اللي لسه الميكروفون معايا أنا إيه معاك أنت برضو عندك عقدة المذيع أنا أبدا ما كنت شغل مذيع وبلاش تيجي مش لازم أعملها لا طبعا يعني ناقصين طيب يا أستاذ سمير أيوة بيه أنا سمعت إن سيادتك ليك صولات وجولات غرامية كتير جدا أنا برضو أستغفر الله يا جورج يعني لا وإنك خطبت بتاع مثلا 18 واحدة لغاية دلوقتي أنا واتجوزت 16 أنا سمعت السمع ده والله طبعا يا أستاذ جورج أنت عارف إن الإشاعات وأنا طبعا سمعت عنك حاجات أنت ظريفة جدا هي لا لا مفيش داعي بقى تتقال دلوقتي طب بلاش لما يجي الميكروفون معاك يجي لما الميكروفون يبقى معاك والله طبعا أنت عارف كل دي حاجات كلام فارغ اللي بتتقال وأنا يعني في الطريق بإذن الله إلى الهداية وإلى الزواج بإذن الله هتتزوج بإذن الله ربنا يستر الله يخليك الأستاذ ضيف طبعا كلنا نعرف إن الأستاذ ضيف متجوز وبعدين خلف بنوته صغننه كده مسميها رشا ايه السبب انك انت سميتها رشا يا استاذ ضيف رشا ده اسم عربي اصيل رشا اللي هو الغزال الصغير طبعا انت لو بتعرف في العربي، انما انت جورج خواجة. بس انا عايز اعلق على الحكاية دي. يعني الضيف خلف غزال فعلا، خلف بنت زي القمر، ويعني الجمهور طبعا نفسه يشوفها. انا عارف هي يعني واخدة الحلاوة، ما اقدرش اقول من باباها، واخدة الحلاوة من مامتها، واخدة برضو شوية حاجات من بابا. عقبالك يا جورج باذن الله. متشكر اوي. اما تخلف لنا حاجة كده ان شاء الله. يعني ربنا يديك الصحة يا 6 في 9 كده. ان شاء الله جدا ان شاء الله، وربنا يسهل ان شاء الله. طب دلوقتي مش ناوي تسيب الميكروفون بقى وتبطل شغل العيال ده؟ فرحان بالميكروفون انت؟ فرحان جدا. طيب. تعرف انه لذيذ جدا. طيب. يعني شايف يعني ربنا يستر. فرحان انك بتشتغل مذيع يعني. قوي على خير. ده شغله ظريفه جدا. الله يخليك. ما تسيبك من الثلاثي ونشتغل مذيعين. احنا هنكون مذيعين بطريقه تانية، بطريقه يعني مثلا كل برامج هنخليها برامج على ودنه وفكاهيه يعني. على خير الله. اقل الناس تضحك. بمناسبه الفكاهه، لا ده الميكروفون معاك انت اللي بتسال. صحيح. طيب عايز اقول حاجه. ايوه. يعني اذا لو انت ما كنت سمير ولا ضيف، كنت تتمنى تبقى ايه؟ كنت اتمنى ابقى جورج. يا عيني. ربنا يخليك. الله يسعدك. يا عيني. الله يخليك. طب يا استاذ ضيف، لو انت ما كنتش نضيف وما كنتش جورج ولا سمير، كنت تتمنى تبقى ايه؟ كنت اتمنى ابقى مين يعني؟ والله ما حطيتهاش في مخي لان انا الضيف، يعني ما فكرتش في حاجه زي دي. بس دلوقتي ممكن اديكم ميكروفون. احمد احمد يا صالح، حاسب من زقلط دكورة في رجله بتلف وتشخط. احمد احمد يا صالح، حاسب من زقلط دكورة في رجله بتلف وتشخط. او خدها زقلط ورماه، وبرافو ببو تلقاه، وانا شايف لوفا بيصبن رجله ويدور. راجع بتاع الصابون بيحاور ين وصار ين زي العصفور. ما تشدوا حيلكم يا عتولة، شطها الطبخ شوطة هايلة، شوطة هايلة. ايه خد على صدره فؤاد مرسي. ماشي. وشاهين بيدور على كرسي، وشاهين بيدور على كرسي. جرى ايه يا ولاد؟ جرى ايه؟ فين الفيتامين؟ ايه؟ اهو كده يا ولاد. خليكوا جامدين، خليكوا جامدين. ندر عليا لو جبتم جون، لا اروح اتجوز واجيب المأذون وارش الملعب سكر وليمون. ندرين عليا لو جبتم جول، تكلم تكلم لأروح أتجوز واجيب المأذون، تكلم تكلم وأرش الملعب سكر وليمون. ندر عليا لو جبتم جول لأروح أتجوز واجيب المأذون وأرش الملعب سكر وليمون. ندر عليا واجيب المأذون وأرش الملعب. سيداتي يعني سادتي، الحمد لله اللي قدرت انا اتخلص من جورج وهو ماسك الميكروفون، وطبعا قعد يعيط، واضطرتنا ان احنا ضيف الدلو الامين، وضيف قاسي جدا مع الحقيقه، حتى ان احنا خدنا من الميكروفون بالعافيه. طبعا الميكروفون معايا وانا بستضيف الاثنين الولاد اللي بيشتغلوا معايا، اولادي دول والله، الاستاذ ضيف والاستاذ جورج سيدوم. مساء الخير. مساء الخير. عقده المذيعين اشتغلت. مساء الخير. اول ما مسك الميكروفون ابتدى يلعب. انا بقى عايز اسالكم بقى شويه اسئله ظريفه. اسال. عايز اعرف رايك بصراحه في نفسك. انا والله انا مبسوط من نفسي قوي كده اهو، يعني زي ما تلاقيني كده، انا فرحان بيا. فرحان بيك. يعني سعيد بيك. سعيد بيا. طيب ربنا تلاقيني دايما كده يعني منبهر بيا. منبهر بيك. يعني تلاقيني دايما معجب بيا. على العموم يا استاذ جورج، ربنا ما يحرمك من اللي انت فيه يا رب. طبعا. طيب يا استاذ ضيف. أيوة. في سؤال بقى يعني شويه عايز اسالك، بما انك راجل اخرجت روايات في الجامعه وخدت جوائز قبل كده، ويمكن الجمهور ما يعرفش انك اخرجت روايات ادب عالمي. حاجات كده زي الاخوه كرمازوف وعطيل والحاجات دي. أيوة. طبعا حاجات دي بعيد بقى عن كتموت ودكتور الحاني والحاجات دي، فهم بيتهموا المسرح الكوميدي بان بيقدم روايات دون المستوى، يعني مش بتعالج اي مشكله واي هدف. ايه رايك انت في الحكايه دي؟ انا رايي ان الموضه بتاعه مسرحيات الزوج والزوجه وصاحبه الزوج او صاحبه الزوج، او قصدي يعني صاحب الزوجه، اصبحت موضه قديمه جدا. والموضه الجديده دلوقتي انك لازم تجيب مشكله عالميه او مشكله تهم فكر الناس يعني سواء كوميدي او دراما او مأساة او اي نوع من الانواع، لازم مشكلة تهم الناس فعلا، يعني مثلا زي مناقشة مشكلة الموت مثلا، مشكلة مثلا اي مجتمع، يعني اي حاجة ممكن تلمس، اي حاجة ممكن تمس تفكير اي بني ادم في اي مكان. هو ده الفكر الطليعي الجديد يعني. طيب يا استاذ جورج، أيوة. مين احسن كوميديان في العالم في رايك انت؟ والله احسن كوميديان في العالم لغايه دلوقتي شارلي شابلن. ده يعني استاذ الاساتذه. استاذ الاساتذه بس، وبعدين احسن كوميديان في الشرق الاستاذ جورج سيدهم طبعا تعرف. والله انا عمري ما سمعت عنه الحقيقه. لا بيشتغل معانا. بيشتغل في الثلاثي اضواء المسرح على خيره الله. التخين بتاع الثلاثي دمه خفيف بشكل ورخم، بموت فيه ورخم، تلاقي الناس بتموت فيه كده يعني دمه خفيف جدا. يا استاذ ضيف، أيوة. لو معاك مليون جنيه تحب تعمل بيهم ايه؟ لو معايا مليون جنيه، اولا هنشئ مسرح جديد، مسرح مجهز تجهيز جديد حديث جدا، الالكتريك كله، علشان نقدم فيه رواياتنا للثلاثي. يا سيدي ربنا يديك وديك. انا شخصيا لو معايا مليون جنيه هحطهم في البنك. طب استاذ جورج، ايوه، ايه الدور اللي انت يعني تحب تقوم بيه على المسرح؟ احب اقوم بالادوار الانسانيه. الادوار الانسانيه يعني انت طبعا ما عندكش فكره على الانسانيه اطلاقا. هي انا سمعتها كده بس، هي الادوار الانسانيه دي حلوه قوي. حلوه قوي قوي. يعني قالوا لي لو ما سالوك ويقول لك ايه الدور اللي تحب تقوم بيه، اقول لهم الانسانيه. هي انا عاوز اسالكوا اكتر من كده يعني، وانا سعيد باني التقيت بيكوا النهارده. الله يخليك الحقيقه بالميكروفون اللي في ايدك. لا مبسوط منه لاول مره. ودوركم بقى طبعا، انا يعني اسئلتي معاكم انتهت لحد كده، وانا في نهايه الحديث احب اسمعكم. يوبيد للبيع، يا مين يشوف لي مشتري للحب ويكون مفتري، يا مين يشوف لي مشتري للحب ويكون مفتري. فضي على المزاج، فضي على المزاج، فضي على المزاج. قربوا يا ولاد، قربوا يا ولاد. شكلها حلو وبقها حلو ورمشة هيتغنى في مواويل، بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. حبيبي طبعه حامي وإهل ابن طويلة، يبقى لازم حرامي إنما بطريقة جميلة. حبيبي طبعه حامي وإهل ابن طويلة، يبقى لازم حرامي إنما بطريقة جميلة. اصل الحيلة وعودني دايما ياخدني الم، لا يا شيخ يا شيخ، من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل له ورم، لا يا شيخ لا يا شيخ. اصل الحيلة وعودني دايما ياخدني الم، لا يا شيخ لا يا شيخ، من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل له ورم. يا لطيف يا لطيف، ده صنف مخيف. يا لطيف يا لطيف، ده صنف مخيف. اصلها حبوبة يا سلام، حبها لهلوبة يا سلام، معمول في رواية ايوة روميو وزنوبة. مناش في البيعادية يا حبيبتك مفترية، مناش ناقصين اذية. كيوبيد للبيت، يا مين يشوف لي مشتري للحب ويكون مفتري. فتح المزاد، فتح المزاد، فتح المزاد. قربوا يا ولاد، قربوا يا ولاد. شعري يجنن وشي يجنن، أما عليه حتة بروفيل، بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. مولودة في ايدها كمانجا، عاطفية لدرجة خطيرة. مولودة في ايدها كمانجا، عاطفية لدرجة خطيرة بتسمي القول أسمنت والفيل تعمل له الطيرة أصلها خيالية وحساسة وخيالها مركب نفاسة عزمتني في يوم على فنجان شاي مرسوم على ورقة كراسة يا إما أشرب واستطعم يا إما تزعل وتفرطم يا إما أشرب واستطعم يا إما تزعل وتفرطم يا لطيف يا لطيف ده خيال رشديد أصلها خيالية وكمان عاطفية مالناش في البيعة دي ده حبيبتك مفتري معناش ناقصين أذية كيوبيد للبيع حلوة لطيفة بس مريضة بداء العوم طول اليوم عايزاني ابلبط 16 ساعة في اليوم جوه المية اعوم وافشطش زي البوري في طبق اليوم لا ده حرام لا ده حرام مين يستعمل كده يا حرام انما قلبها طيب هتحبوه بينما عايز ارتاح من لبس مايوه انما قلبها طيب هتحبوه بينما عايز ارتاح من لبس مايوه يا لطيف يا لطيف ده صنف مخيف ايوه يا لطيف يا لطيف ده صنف مخيف كيوبيد للبيت دلوقتي. طبعا انا هقفل الحلقه انما اللي اقدر اقوله لكم دلوقتي انكم هتستمتعوا جدا لان في كلام مختلف كبير قوي. انا هستضيف طبعا مش جورج وسمير, انا هستضيف سمير وجورج. معانا دلوقتي الاستاذ سمير سيدهم بتاع ثلاثي اضواء المسرح, وهيكلمنا دلوقتي هساله سؤال كده ظريف. ايه النكته اللي ضحكتك قوي يا استاذ سمير؟ تقدر تقولها لنا والله عشان نضحك. النكته اللي ضحكتني قوي, الحقيقه في نكته ضحكتني قوي قوي قوي, يعني كل ما افتكرها اضحك بشكل غير طبيعي. طبعا انت بتفكر فيها دلوقتي عشان تقولها. مش بفكر فيها, انا ناسيها, بس كل ما افتكرها اضحك. حلو يا ريت تفتكرها دلوقتي. كل ما افتكرها اضحك, انما هي ضحك بس انا ايه هي ما اعرفش, بس كل ما افتكرها اضحك. كويس حلوه دلوقتي هو ما افتكرهاش بس هي حلوه عجبتك 100% 100%. وانت ايه النكته اللي ضحكتك يا استاذ جورج غانم؟ ايوه بيقول لك واحد شرب قهوة الكراسي وقفت في زور. يا خرب عقلك. فكهي فكهي ده عظيم جدا. طب دلوقتي يا استاذ جورج تقدر تتكلم لمدة دقيقتين جد بحيث لنا ولا حد من المستمعين يضحك على كلامك ده خالص؟ طبعا هقدر اتكلم واتكلم, ان الواحد لما هتكلم هبتدي اتكلم, بما انك اديتني الميكروفون يبقى هتكلم, لان اي واحد لما تقول له اتكلم هيتكلم, لانه مش لا يمكن ما يتكلمش لانك انت بتأمره انه يتكلم. وفي حاجه بين الامر والطلب, الطلب غير الامر والامر غير الطلب. لا لا لا ده انت كده هتتعبنا قوي, مفيش داعي تتكلم خالص. طيب تقدر تقول يا استاذ سمير الروايه اللي تحب انها تتمسرح, يعني تتقلب لمسرحيه اذا كانت قصه؟ نفسي رواية البعض يفضلونها ساخنة. تقدر تقلد اي حد من الفنانين يا استاذ سمير والله, يعني او تقلد اي صوت غير صوتك؟ انا ممكن يعني اتحكم في صوتي شوية, اقلد لك مثلا الاخ امير هنيدي. وتذكر انه كان طلع معنا في فيلم مرة وهو بيغني له طريقة ظريفة في الغنى، فكان في حتة بيغني ويقول مبروك على ايه بمناسبة ايه مبروك على ايه واتيس واتو حاجة كده حاجة زي دي يعني. طب وانت يا استاذ جورج والله تقدر تقول حاجة زي دي كده؟ انا ممكن اقلد لك الاستاذ الفنان الكبير جورج سيدهم. قول يا سيدي. بنقول لك فنان فنان كبير يعني زي الاستاذ جورج سيدهم مثلا. انا ممكن اقلد لك يعني مثلا اقلد يعني اصلا ما احبش تقليد. خلاص اقولها وبصراحة كده خليك جدع يعني. انتوا بجد جدعان جدا وانا مبسوط منكم قوي قوي قوي. فنان فنانين لا ما بعرفش. طب ما تقلد لنا انت حد صحيح يا استاذ ضيف. لا هو بيقلد زكي رستم كويس جدا. مش زكي رستم، هو يقلد الاستاذ يا ولدي الاستاذ حسن البرودي. انت بتقلده كويس. ليه يا ولدي؟ اسمع يا فاطمة يا بنتي، انا لازم اكون بس كفاية بقى. حاجة مش معقولة. طب والله يا استاذ جورج انا سعيد بيك جدا. عاوز اسالك ليه انت جورج سيدهم؟ سموك سيدهم ليه؟ والله العيله بتاعتي كلها اسمها سيدهم، عيله منتشره بما انا اسمي جورج سيدهم وراجل فنان منتشر من عيله منتشره. وتقدر تقول ان سيدهم يعني خادم القوم سيدهم يعني مش طيب انا فهمت دلوقتي عيلتكم تطلع ايه بالظبط. عوده الندل تفخر شركه افلام الكتكوت المفترس أن تقدم لكم قريبا على هذه الشاشة فخر إنتاجها الأول هذا العام. عودة الندل. أنا جيت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مرحبا بك يا ندل. أهلا. عودة الندل أقوى قصة مسروقة هذا العام. عودة الندل الفيلم الذي ترقبه الملايين ولم يشاهده غير 7 أشخاص. عودة الندل فيلم الحب والعاطفة المثيرة. تفيدة زعزوع. تفيدة زعزوع. تفيدة زعزوع. تفيدة زعزوع. أنا من ساعة ما شفتك يا تفيدة وأنا مش قادر أنام الليل. ليه زعزوع؟ بنام بالنهار يا حبيبي. زعزوع. تفيدة زعزوع. تفيدة زعزوع. تفيدة زعزوع. إيه يا بنتي ده؟ إيه؟ قلت لك 100 مرة بلاش كده. إيه؟ أنت واكلة بصل. بصل. وهكذا يلعب البصل دوره الخالد في هذه القصة. عودة الندل لقد كانت ترفرف عليهما السعادة، وظلت ترفرف عليهما السعادة إلى أن تدخل القدر بينهما. قولي لي يا تفيد. ايه زعزوع؟ تعمل لي الغداء حبيبي. اعمل لك مفاجأة يا روح. هي طامة. طب خلك عدس. عدس. وهكذا يلتقي العدس والبصل لأول مرة في أقوى دراما عدسية بصلية أنتجت حتى الآن. عودة الندل رغبة، كبرياء، قلق، رعب، بيخ. يمي. عودة الندل فيلم الخيانة الزوجية. ايه ده؟ ايه يا تفيدة ده؟ ايه يا خينة ده؟ صورتك مع واحد صعب يا مجرمة. ارحمني يا زعزوع. واقفين بتأسئزوا لب في الجنينة. ارحمني. لا ارحمني. لا يا خينة انا مش اسكت على كده. ما ترحمني. قولي لي يا مجرمة. قولي لي اعملي كيف الصورة دي؟ الصورة دي؟ ايوه. طلعني 3 صغيرين وواحدة كبيرة. عودة الندل. عودة الندل فيلم المرح والفكاهة. قولي لي يا تفيد. ايه زازو؟ هو شكوري الفاتح. لا غامه. وهكذا تضحكون. عودة الندل سيداتي انساتي سادتي يشارك فيه لأول مرة بعد عودتها من الخارج راقصة الشرق الأولى، وبعد إجراء العملية الجراحية لها في إنجلترا على يد الدكتور تنر، وبعد أن خس وزنها حوالي 60 كيلومتر مربع، راقصة المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والبوتاجاز. السيدة زكية ولعة. يلا يا زكية. يا عيني يا زكية. ايوه يا زكية ايوه. ايوه ايوه ايوه. ايوه يا زكية. مسكين كيرية وراس التين والنور منور السفين. مسكين كيرية وراس التين والنور منور السفين. الحلوة مالها سيقف تلالها. الحلوة مالها سيقف تلالها. وعريسها جالها منين؟ مسكين كيرية وراس التين والنور منور السفين. مسكين كيرية. عودة النجل. عودة النجل يشترك فيه أيضا لأول مرة فتى الشاشة الأول الفنان السلبي ساحر النساء ومحطم قلوب الرجال الأستاذ سيد المطعاس. مجاش عودة الند لسيداتي أنساتي سادتي يشترك أيضا فيه لأول مرة على الشاشة فرقة شحتة للفنون الشعرية في فصل تعبيري راقص غنائي شعبي. بس يا فحل انت وهو عودة الند فيلم من انتاج عبد الحميد الترزي اخراج ابن عبد الحميد الترزي تصوير بنت عبد الحميد الترزي اعمل له فتحتين ورا دوبلاج نصيب عبد الحميد الترزي مونتاج ابن حفيد عبد الحميد الترزي باتيناج ام عبد الحميد الترزي. لا تنسوا محلات عبد الحميد الترزي تقدم لكم اسعار ممتازه واوكازيون مغري وتفصيلات حديثه يمكن الفيلم يبوظ المحل تحت امركم في اي وقت. عودة الندل اعتقد اننا في اشتياق اخيرا لمعرفه من هو الندل الحقيقي وراء هذا الفيلم. هل هو المخرج؟ هل هو المصور؟ هل هو السيناريست؟ هل هو المؤلف؟ هل هو المنتج؟ كلا، انه كل من يحاول ان يشاهد هذا الفيلم. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا وكل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين وايامكم كلها تبقى افراح واعياد. وشكرا وكل سنه وانتم طيبين. كان الميكروفون مع جورج سيدون، سمير غانم، الضيف أحمد، إعداد طارق حبيب، تنفيذ حسين عثمان. ونستمع إلى جزء من برنامج في مكتبة أديب للإعلامية سناء منصور مع الكاتب والأديب والسياسي يوسف السباعي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. مكتبة أديب. في مكتبة أديب برنامج تقدمه سناء منصور. مستمعينا الأعزاء مساء الخير، جولة الفكرة النهاردة هتكون في مكتبة الأديب الصحفي سكرتير عام المؤتمر الإفريقي الأسيوي وسكرتير عام مجلس الفنون والأداب في مكتبة الأستاذ يوسف السباعي. أستاذ يوسف مساء الخير. مساء الخير، أهلا. احنا بنرحب بيك رغم انك انت تاني لمستضيفنا، لكن احنا بنرحب بيك برضه. اهلا وسهلا. رحيب متبادل على أستاذ يوسف، إحنا متعودين في برنامجنا أول حاجة بنقدمها إن إحنا بنوصف للسادة المستمعين المكتبة بتاعتك اللي إحنا شايفينها قدامنا. أنا النهاردة بقى عايز أعمل تغيير، يعني عايز أنت توصفها الحقيقة. يعني ده أنت هتستغل إن أنا كاتب وأقدر أوصف؟ أحل قطعا، يعني هيبقى أجمل من وصف. يعني على أساس إن القراء مش المستمعين مش عاديين معايا، يعني هوصف لناس مش شايفينها. مظبوط. المكتبة في الحيطة وصلة من الأرض للسقف ومن الجدار للجدار، وبعدين على اليمين وعلى الشمال في حاجة أشبه بالدواليب الصغيرة متلاصقة مربعات وصلة لغاية طول القامة الواحد، وبينهم بيفصل مكتب صغير برفوف صغيرة، وبين فوق كل ده في ثلاث رفوف وصلة من الجدار للجدار لغاية السقف، رفوف مكشوفة غير الدواليب الصغيرة اللي في اليمين والشمال. تنظيم المكتبة في الواقع أنا مش متبع فيه تنظيم علمي بقدر ما هو تنظيم مريح ليا، الحاجات اللي أنا عايزها بسهولة. يعني أنا حاطط تحت في متناول اليد كتب الأدب، واللي هي مثلا دواوين الشعر والقصة والنقد والدراسات الأدبية والتراجم، الحاجات اللي أنا فعلا بقراها أو بكتبها. فبس قسم المكتب يقسم على اليمين الأدب المترجم أو الأدب الغربي الأوروبي أو أي أدب آخر أجنبي، وعلى الشمال الأدب العربي، وفي الوسط في رفين صغيرين كده فيهم الكتب بتاعتي. فوق حاطط الكتب اللي يمكن ما ايدي ما تتمدش لها بسهولة، اللي عايز السلم اللي قدامك ده اطلع عشان اتشعبط واشوفها، يمكن كتب التراث وكتب التاريخ وبعض كتب العلوم الجغرافيا وبعض كتب العلوم الذرة وحاجات. يعني انا ما افتكرش عند القدرة ان انا يعني اتسلى بيها، يعني يمكن اما اكون عند مستريح اقدر اقراها، لكن وانا مجهد وعايز كتاب يريحني بفضل الكتب اللي في متناول يد اللي هي تحت. طيب استاذ يوسف، احنا مش هنلحق طبعا نعد الكتب اللي عندك دي، لكن ممكن تقولين عندك حوالي كم كتاب؟ والله لما انا زيك كده ما اعرفش يعني، بس انا هي احسن حاجه زي اللي قال لواحد قد النجوم، قال له نص مليون، قال له زي لو عدها انت وشوف انها غلط هقول لك 2000، واذا كنت شاطره تقولي لا يعني هم 2000. تعتمد يعني مفيش وقت، البرنامج كله ساعه مش انا وجدع اللي عندهم. طب استاذ يوسف، ممكن نقول بشكل عام يعني كده في الاول، ايه اللون الغالب على الكتب اللي موجوده عندك في المكتبه؟ اللون الغالب طبعا الادب والشعر، الحاجات اللي انا بحب اقراها والحاجات اللي انا بقراها كمتعه، واللي انا يعني لسوء الحظ اتحرمت منها في الفتره الاخيره لان بلاقي الايام بتجرفني قدامها. يعني انا بقراش الا ما يجب قراءته مش ما احب قراءته، وبعدين ما احب قراءته بقراه في الرحلات الطويله في الطياره، يعني بنتهز فرصة ركوب الطيارة بتاع 10 ساعات 17 ساعة وأقرأ الحاجة اللي أنا نفسي أقرأ. يعني أنا فاكر أولاد حارتنا بتاعت الأستاذ نجيب محفوظ، هي ما طلعتش في كتاب، طلعت مسلسل في الأهرام، وبعدين رحت اشتريت الأعداد وقطعت القصة وبقت عاملة زي الأطلس اللي جلدتها وخدتها قرتها في طيارة مر من أولها لآخرها. وبعدين كل حاجة بحب أقراها بعمل فيها كده، بس أنا قطعا يعني مقصر في القراءة برغم أنفي. ومن الحاجات اللي أنا بتصورها، يعني أنت عارف الواحد في ناس يكرهوا انهم يروحوا المعاش، يعني اقول لك اروح افضل قاعد كده، انا بتمنى اروح المعاش واقعد استرخي على كرسي مريح واقرا. كل انا كنت زمان في اجازه الصيف وانا تلميذ احوش اكوام مجلات وكتب لغايه يا دوبك نخلص امتحان النهارده اروح متمدد على الارض وقدامي الاكوام دي وافضل اقرا. فانا متهيألي انا في عامل زي التلميذ اللي في مدرسه لغايه دلوقتي، فنفسي اوصل للاجازه وبعدين اكوام الكتب اللي عندي دي ابتدي اتمتع بيها. طب ده بقى يعني بدام رجعتنا لايام طفولتك بقى، ممكن تفتكر يعني انت اول كتاب قريته كان ايه؟ شوفي، أنا أولا قرأت الحقيقية في أيام طفولتي وصبايا، ومتهيألي أن ثلاثة أرباع الناس كده، يعني كل الرصيد اللي عندي هو رصيد الأيام اللي كنت بقولك، عارفة الفار لما يقرض الحاجة، أنا كنت بقرض الكتب، يعني بفضل قايم نايم على الكتب. ويمكن اللي خلى اللي إدى وعي بالقراءة في المجلات الأطفال، يعني أول قصة قريتها في مجلة كانت اسمها مجلة الأولاد، في قصة اسمها قصة دان ودورة. شو غير، أنا أعتقد أن مجلة الأولاد دي أو مجلات الأطفال هي اللي بتعلم الواحد إزاي يبقى عنده جلد على القراية. بعد كده كانت القراءة بتاعتي هي الكتب المترجمة أو القصة المترجمة الطويلة أو القصيرة اللي كانت سواء بتنشر مسلسلة أو بتنشر ككتب، وكانت فاكر أنا بتطلعها في المكتبة التجارية، أو كان في الحاجات المشهورة قوي بتاعت ابن الشيخ وسلسلة بتاع ميلتون توب، وبعدين سلسلة طرزان، وكان في حاجات من اللي ممكن تستهوي السن ده للقراءة الطويلة. وبعدين بعد كده نوع الكتب اللي ابتدينا نقراها يمكن نوع أتقل من كده شوية، يعني زي دي حاجات ترجمها أبويا بتاعت ويليام ثاكري، زي هنري إزموند والفرسان الثلاثة أو تيلوكتو سيتيز. أستاذ يوسف معيش مش عايز أقطع كلامك، لكن بتهيألي أن معروف أن سيد محمد سبعيل هو والدك هو أول واحد ترجم الأدب الروسي للعربية، مظبوط الكلام؟ حقيقي، يعني شوفي أنا وأنا عمري 12 سنة كنت بقرأ لجوركي ودستوفسكي وتشايكوف وكل الكتاب الروس اللي أنا طلعت لهم بعد كده، طلعت نشرت الكتاب أبويا بعنوان قصص روسية، أو كتاب تاني بعنوان 100 قصة، جمعت له 100 قصة ترجمها سواء كان من الروسي أو من الإنجليزي أو من الفرنسي أو من الدنماركي أو من السويدي، يعني مجموعة لغاية موجودة في السوق 100 قصة مترجمة، وكانت يعني بأسلوب يقرأ، يعني فاكر لغاية دلوقتي حاجات حقيقة يعني الواحد ممكن يستمر يذكرها عشرات السنين. يعني طب ممكن تقولي يا أستاذ يوسف، يعني لأي مدى أنت تأثرت بإنتاج والدك ده، هو يعني أو أثر عليك في كتاباتك، في اللون، في أي حاجة؟ هو أثر علي في البداية، يعني قدرته في اللغة وحلاوة كلامه، الكلام اللي تقريه باستطعام زي يكون بتقري شعر، يعني الواحد يحب يردده زي خطط محفوظات، كان كل كتابته بالطريقة دي. في كتابين كان مؤلفهم أبويا، هم كتاب الصور والسمر، في الحقيقة دول هم ورباعيات الخيام اللي ترجمها عن فيتجيرالد، كانوا من أكثر الكتب اللي أثروا عليا في بداية كتابتي ويمكن لغاية دلوقتي. فالكتاب الصور هي عبارة عن مجموعة صور مدنية، يعني الكاتب بيستعرض مثلا صورة دكان أو صورة شجرة فوق قبر أو حاجات، لكن مكتوبة كل حاجة كأنها شعر. فإحساسي بأن ده أبويا، وبعدين حبي للجمال الكتابة بتاعته، وبعدين إحساسي بأنه بيعبر عن نفسه، أنا دايما دايما الكاتب بتلاقي فيه نفسه، فيعني إحساس خاص وإحساس عام كان ليا لكتابته. وبعدين رباعيات الخيام أنا أول ما أقراها له في الحقيقة ما فهمتهاش، يعني لأول قراءة، لأنه هو كتب شروح في الهامش تحت، تاني قراءة بعد ما عرفت المعاني حسيت فيها الجمال سواء بتاع المعنى أو جمال الموسيقى بتاعة الشعر، فحفظتها تقريبا. ده مع الرصيد الكبير بتاع القصة المترجمة وقصص هو ابتدى يألفها، يمكن اخر واحدة ما كملهاش، مات قبل ما كملها وكملتها انا. في كان اللي انا بقول لك عليها دي قصه اسمها الفيلسوف، هو عمل منها يمكن 28 فصل. وبعدين انا كان عندي فكره عن يعني بيقول لي يا ترى انهيها كذا او انهيها كده، وفضلت القصه يمكن ما يخرج من 30 سنه من غير تتمه. وإلا لما جيت انشرها فوضعت لها خاتمه، قلت انا في التعليق عليها، هو اللي قدم الكتاب ده الدكتور طه حسين، فكان في تقديمه قال مدح فابويا قوي وبعدين نقدني يعني قال ان انا ما كانش حقي اكمل القصه، كان ممكن اتركها زي السيمفونيه الناقصه، افضل من ان انا اكملها وانا مش في مستوى الاسلوب بتاع ابويا. انا رديت على الكلام ده، اولا قلت ان يعني اي شتيمه فيا على حساب ابويا دي انا بحبها يعني وبعدين انا في الواقع في لابويا مستين، قوه الاسلوب، قوه اللفظ والتمكن منه، وده انا ما بدعيهاش، وان في روح الفكاهه والسخريه اللي في اسلوبه، وده بعتقد ان انا بقدر عليها، فانا التقطت من اسلوبه الحاجه اللي انا اقدر عليها ومشيت القصه بيها، وانا ما طولتش يعني عملت يمكن فصلين ثلاثه في اخر القصه وختمت بالختمه اللي انا كنت متصور هو ممكن يختم بيها. وانا قلت للدكتور طه حسين على اي حال يعني هي الحته اللي انا حطيتها في الاخر ما مش حت لا بتزود ولا بتنقص، القارئ اللي مش عايز يقراها يطح يعني ما فيش الزام للقارئ بانه لابد انه يقرا خاتمه يوسف السباعي وبعدين يقراها وما تعجبوش ما كاني ما كتبتهاش. ونستمع الى جزء من برنامج ايام وعشناها مع الاعلاميه امينه صبري لتروي لنا ذكرياتها في عملها الاذاعي. ساعة مع أيام أشنها. أيام عشناها ترويها لكم أمينة صبري. أيها الإخوة والأصدقاء مساء الخير، أو أحبائي المستمعين مساء الخير. الحقيقة وأنا بقول أحبائي المستمعين أنا بعني هذه الكلمة جيدا، فكل مستمع وكل مستمعة هم فعلا أحبائنا جميعا، ويمكن إحنا بنسعد بيكم أكتر ما أي حد بيسعد بينا. فأنا سعيدة جدا أن النهاردة هعيش معاكم ساعة ومع أهم الأعمال الإذاعية للسادة الزملاء وأيضا بعض أعمالي الإذاعية. أنا أمينة صبري، خريجة قسم اللغة الإنجليزية بكلية أداب القاهرة. التحقت بالإذاعة المصرية عام 1968 إثر مسابقة أعلنتها الإذاعة، ودخلنا هذه المسابقة وبالفضل الله نجحنا فيها أنا ومجموعة من الزميلات والزملاء من خريجي قسم اللغة الإنجليزية. بذكر منهم الزميلة أميرة فهمي وعينت في قسم الأخبار، والزميلة أماني كامل وعينت معنا في إذاعة صوت العرب. الحقيقة يعني أنا ما أكدبش عليكم، عمري ما فكرت أني أشتغل في الإذاعة، لأني فكرت أو كان أملي أني أشتغل في الصحافة، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أنني نمرة واحد أعشق القراءة في كل المجالات، نمرة اثنين يعني ممكن قلمي يكتب يعني أشياء يعني بسيطة جدا، لكني أستطيع أني أمسك القلم وأكتب، ولذلك يمكن معظم برامجي أنا اللي بعدها. كنت نفسي أشتغل في الصحافة، ولكن بالصدفة زميلة من زميلاتي في الجامعة وهي الدكتورة رضوى عاشور، كنا وهي رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب عين شمس، كنا مجموعة من الأصدقاء أنا وأميرة ورضوى أماني، قرت ان في مسابقه عاملاها الاذاعه، فقالت لنا وقالت لنا ما يلا نقدم. قدمنا احنا الاربعه ونجحنا احنا الاربعه، انا واميره واماني اشتغلنا في الاذاعه، ورضوى عينت معيده في كليه اداب عين شمس. والحقيقه انا سعدت جدا بالاذاعه لانها كلها وسائل اعلاميه واحده، ويعني بتمنى ان ايضا تكونوا سعدتم بوجودي على اثير صوت العرب. فاهلا بيكم أحبائي المستمعين، ونبدأ سويا نعيش الأيام اللي عشتها معاكم. الحقيقة أول ما انضمينا للأسرة الإذاعية، وخاصة انضميت أنا لأسرة صوت العرب، انبهرت جدا بجو العمل. كنت بقعد أتفرج واستغرب وأروح البيت مذهولة، يعني علاقات جميلة جدا بتجمع أسرة صوت العرب، محبة شديدة جدا، كلهم بيحبوا بعضهم أكتر يمكن ما بيحبوا أهلهم أو يعني. فكنت بروح وأنا سعيدة جدا جدا باللي بيحصل ومنبهرة، وروح مش عايزة حد يكلمني خالص علشان استوعب اللي حصل في هذا اليوم. أنا يعني بابا شارو هو اللي وزعني على إذاعة صوت العرب، معرفش ليه الحقيقة، لكن يمكن سألني بعض أسئلة في المعلومات العامة، وجايز أكون جاوبت بشكل معين، رأى أني أصلح لإذاعة صوت العرب، وهذا الاختيار سعدت به جدا. المهم كان في إدارة اسمها إدارة المراقبة العقائدية، هذه الإدارة كانت على رأسها الأستاذ العزيز الراحل سعد زغلول نصار، وأيضا كان أستاذ إبراهيم مصباح، وكنت أنا موجودة مع بعض الزملاء عبد الوهاب التاية وتهاني رمضان، وأيضا ثم الزميلة نجوى أبو النجا. اشتغلنا فيها فترة بسيطة، وهذه المراقبة أو الإدارة كانت عبارة عن البرامج الثقافية وجزء من برامج المنوعات. ثم أنشئت إدارة المنوعات برئاسة الزميل وجدي الحكيم، واخترني لكي أعمل في هذه الإدارة، ومن يومها وأنا في برامج المنوعات بدأنا على استحياء نتفرج نتمرن نشوف نسمع نتدرب فترة طويلة جدا، لغاية ما سمح لينا ان احنا نعمل لقطات بسيطة في سهرة الأحد. وهذه السهرة سهرة من أجمل سهرات صوت العرب، ابتدأت أشتغل فيها بشكل بسيط إلى أن أوكل إلي أن أنا ممكن أعدها، وفعلا أعدتها، وكنت يعني فرحانة جدا جدا أن أنا يعني كنت عند حسن الظن أن أنا أشتغل أعدادها. فقدمت سهرة الحمد لله أن أنا لقيتها لسه موجودة إلى الآن، وهي سهرة المرأة في عيون الأدب والأدباء. نسمع جزء من هذه السهرة، وبعد كده نعيش أيام أخرى عشناها معكم. إيه علاقتك بالجنس الآخر؟ يعني زي علاقتي بحضرتك كده؟ يا أستاذ سرحان بقولك الجنس الآخر، الجنس الآخر. هو في ناس تانية من ورانا وإحنا مش عارفين؟ يعني علاقتك إيه بالستات؟ الستات؟ لا بيه، ماليش علاقة لا بالستات ولا بسبعات. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية حسن مبروك.